بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عندنا اليوم ما جاء في أن من سب الدهر فقد إيش؟ فقد آذى الله. الدهر اسم لمرور الليالي والأيام، اسم الزمان طال أم قصر، سواء كان طويلا أو قصيرا، وسواء قصد اليوم أو الليل أو نحو ذلك، النهار أو الليل أو عصر أو أي وقت معين، كله يسمى الدهر. ومنه قول القائل فلبث دهرا، أي زمانا طويلا. ومنه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الدهر، يعني ما يصوم المسلم اليوم كله، عفوا الزمان كله، كما تزعم بعض أصحاب الطرق فيسمون ذلكم الصائم الدعي الكذاب، ذلكم الصائم الدعي الكذاب، يسمونه إيش؟ صائم إيه؟ ديمة. صائم ديمة، هو كذاب أشر، لم يصم الدهر، يأكل من الطعام ويشرب ما يشاء، ثم يأتي إلى المساكين ضعاف الإيمان الذين يتعلقون به من دون الله، فيدعي أنه صائم إيه؟ صائم ديمة، وهو صائم دجلا وزورا وكذبا وبهتانا، كلامه هذا غير صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم الدهر، ثم إنهم هؤلاء كذابون، شيوخ الطرق هؤلاء دجلون كذابون، يدجلون يضحكون على الناس. والعبرة والعجيب والعجب كل العجب أن يصدق هؤلاء، يجي يقول لك أنا أطير وأصلي في الكعبة وأرجع في لحظة، فيصدقه الجهال والمساكين فيعبدونهم من دون الله، ينذرون لهم ويذبحون لهم ويقدمون لهم القرابين ويسبحون بحمدهم. ويعني اليوم مر علي مقطع، سبحان الله، ذكره الشيخ مصطفى لطفي المنفلوطي في كتاب النظرات، يقول إنه في سنة كذا، نسيت السنة، أرسل إليه أحد طلاب العلم الهنود أن رجلا كتب مقالا جعل كل شيء من خصوصيات الألوهية للشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله، وهو كما قلت لكم غير مرة بريء ممن ينتسبون إليه، براءة الذئب من دم يوسف، وما ترك يقول إنه ينفع ويضر ويشفي ويمرض ويعطي ويمنع، ويملك السماوات والأرض، ويقول لشيء كن فيكون، ويفعل ويفعل ويفعل ويفعل، يعني ما ترك شيء لله عز وجل. وهكذا يعتقد غلاة المتصوفة في شيوخهم أنهم يقدرون على شيء. ولذلك أحد الذين هلكوا قبل سنة 1395 وكان عضوا بالرابطة ففصل نظرا لشركياته وكفره، يقول في أبيات له قد خصني بالعلم قد خصني بالعلم والتشريف إن قلت كن يكن بلا تسويف. من الذي يقول لشيء كن فيكون؟ الله وحده. فمن ادعى أن أحد من الخلق يقول لشيء كن فيكون يعتبر مسلما أم مشركا؟ مشركا، بل كافر كفرا مركبا. لأنه هذا فرعون ما قال لنفسه، صح قال أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غير ما، لكن ما ادعى أنه يقول للشيء كن فيكون. إذن هم أشد كفرا من فرعون وقومه. طيب، إذن الدهر هو مرور الليالي والأيام، وهو الزمان طال أم قصر. والمقصود بالترجمة أن سب الدهر من علامات المشركين، وسواء النوع المكفر منه أو غير المكفر كما سنفصله إن شاء الله تبارك وتعالى. وهو على أنواع، الأول الذين يقولون ينسبون الأمور إلى الدهر وهم يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، لكن ينسبون بعض الأفعال إلى الدهر لكنهم يعتقدون أن الفاعل هو الله، فهذا شرك إيش؟ أصغر. شرك أصغر أو كفر أصغر. والقسم الثاني الذين ينسبون الأشياء إلى الدهر باعتبار أن الدهر يفعل هذه الأشياء مع أنهم يؤمنون بالربوبية، وهؤلاء لا شك في كفرهم أنهم مارقون من الدين. والقسم الثالث من هم أعظم منهم، وهم الذين يعتقدون أن الدهر هو المتصرف في الكون كعباد الطبيعة، كعباد الطبيعة، يقول الطبيعة فعلت والطبيعة فعلت والطبيعة ظلمت والطبيعة أخفقت والطبيعة أصابت، فهذا كفر مركب، كفر مركب. وهم المعنيون بقول الله سبحانه وتعالى بالآية التي أوردها من المصنف رحمه الله تعالى في أول الباب. فعلينا أن نحذر من هذا كله، وأكثر ما يقع في هذا الشعراء كما يقول بعضهم قوست ظهري أحداث الزمان، ويقول الآخر إن الزمان فعل بي وفعل، وكل ما نسب إلى الدهر هو من هذا القبيل ولا يخرج عن هذه الأنواع الثلاثة. إما أن يعتقد أن الفاعل هو الله لكنه ينسب إلى الدهر بدعوى أنه هو الذي أصاب والذي فعل، مع أن الفعل الحقيقي هو الله، وهذا كفر دون كفر. وإما أن يعتقد أن الله هو الفاعل لكنه زعم أن الدهر يستقل بهذا الفعل، فهذا كفر. ومنه ما هو كفر مركب، كما إذا زعم أن الدهر هو المتصرف وهو المراد بقول الله تعالى وما يهلكنا إلا الدهر. فضل الشيخ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الآية. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. نعم. الآية التي أورد المصنف أو قبل ذلك العنوان قوله فقد آذى الله. الأذى هو ما يحصل من يعني عمل غير ضار، يعني فيه أذى لكنه عمل غير ضار، قد يكون أذى بدون ضرر، قد يكون أذى بدون ضرر. وهو أنواع. وقوله فقد آذى الله لأن الله عز وجل أخبر أن بني آدم يؤذون الله، وهذا أذى لا يضر الله، فيه إيذاء لله لكنه لا يضر الله شيئا، كما قال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنوا. وكما في قوله تبارك وتعالى: يؤذيني ابن آدم كما في هذا الحديث القدسي. فالأذى قد يعني قد يكون بضرر وقد يكون بدون ضرر. فإذاء الله لا يترتب عليه ضرر على الله عز وجل، ولذلك يقول تبارك وتعالى: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا، لن يضروا الله شيئا، يعني هم يضرون أنفسهم مع كونهم يؤذون الله، لكنه أذى لا يضره سبحانه وتعالى، لأن الله. وكما في قول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. قال تبارك وتعالى أورد الآية الكريمة وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا إلا حياتنا الدنيا نموت إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هؤلاء الطبيعيون عباد الطبيعة الذين يقولون إن الدهر هو المتصرف في الكون، فيقول ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، وهم أقسام. قسم الدهريون مطلقا وهم القائلون بأن كل أن في جميع الوقت ما هي إلا يعني نموت ونحيا، أي يموت أقوام ويولد آخرون، هذا معنى قوله نموت ونحيا. وهناك تفسير آخر وهم الذين يعتقدون أن لهذا الكون مدى مقداره 36,000 سنة، وهم الفلاسفة الدوريون. الفلاسفة الدوريون يقول إن كل 36,000 سنة يعود الدهر كما بدأ، يعود الدهر كما بدأ، فيتكرر حياته، تتكرر حياة جميع البشر خلال 36,000 سنة، فكو كلما انتهت 36,000 سنة عاد الناس من جديد كما كانوا في 36,000 الماضية إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية. وهم منكروا الخلق ومنكروا البعث معا، يعني ليس هناك للعالم، ليست له بداية ولا نهاية، ليست له بداية ولا نهاية. وهم قسمان كما قلت، قسم يقولون باستمرار الدنيا حياة وموت لا ما لا نهاية، وقسم يقول لا، أن مدة الدهر 36 سنة، كلما انقضت عاد الدهر من جديد وعاد الخلق من جديد، فينكرون بداية الخلق وكون الناس من آدم وآدم من تراب، وينكرون نهاية الخلق كما ينكرون البعث والجنة والنار، تعالى الله عما يقول المشركون علوا كبيرا. ولذلك يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، يموت قوم ويحيا يولد آخرون، وما يهلكنا إلا الدهر، إلا الدهر يعني الدهر هو الذي يهلكهم، ليس هناك إله يعطي ويمنع ويضر وينفع ويخلق ويرزق ويحيي ويميت ونحو ذلك، هذا لا يؤمنون به والعياذ بالله. وما لهم بذلك من علم، ليس لهم علم يبنون عليه قولهم إلا الأوهام، إنهم إلا يظنون أي يتوهمون، أي يتوهمون. فعلينا أن نحذر من نسبة الأمور إلى الدهر أو إلى الزمان، لأن هذا من عادات الجاهلية الأولى. فضل اقرأ الحديث. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. هذا الحديث صحيحين، وإن كان بألفاظ مختلفة عند مسلم وفي غيرهما. يؤذين ابن آدم، تقدم أن ابن آدم يؤذي الله ولكنه لا يضره، يؤذيه لكن لا يضره، وهذا الأذى في نسبة يعني فعله إلى غيره، هذا هو الأذى. يؤذين ابن آدم، يؤذين ابن آدم يسب الدهر، كقوله لعن الله هذا اليوم. وأكثر ما يقع من الحريم إذا غضبت من زوجها تقول: لعن الله اليوم الذي عرفتك فيه، ها؟ أليس كذلك؟ بلى. أي مسكينة، لعن الله اليوم الذي عرفتك فيه، لعن الله الساعة التي جمعتنا، أو نحو ذلك، أو هذا يوم مشؤوم، أو هذا يوم غير مبارك وهذا يوم يعني فيه ما فيه من ألوان السب والشتم، وهذا كله محرم. يؤذيني ابن آدم لماذا؟ قال يسب الدهر وأنا الدهر. ومعنى وأنا الدهر أي خالق الدهر، خالق الدهر. بدليل آخر الحديث أقلب الليل والنهار، إذن هو خالقه. وبدليل الرواية الأخرى بيدي الأمر وأنا الدهر أقلب، وأنا والأمر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فمعنى قوله بيدي الأمر أي المتصرف في الدهر، أي المتصرف في الدهر. وهذا هو الذي ينبغي اعتقاده، أن الله خالق الدهر وخالق كل شيء. الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فعلينا أن نعي هذا ونحذر من مخالفته. وبناء على ذلك فإنما ذكره ابن حزم من أن الدهر اسم من أسماء الله، هذا من ظاهريته الخطيرة، لأنه ما نظر إلى النص كاملا، نظر إلى لفظة فإني أنا الدهر، ونسي قوله بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وهذا خطأ منه ومن غيره ممن يقولون يجعلون الدهر اسما من أسماء الله، وهذا لا يليق أبدا، بل الأمر واضح والمسلم ينظر في سياق النصوص، لا يكون جامدا على فهمه الخاص كما جمد ابن حزم هنا عفى الله عنه وعنه. فهو يعني هنا جمد مع أنه يؤول في الصفات، فهو ظاهري في الفروع وباطني في الأصول، في بعض الأصول، في بعض الأصول. فإذا زعمه أن الدهر اسم من أسماء الله هذا كذب لا دليل عليه، وإلا لو كان الأمر كذلك لا جاز أن نسمي ماذا عبد الإيش؟ عبد الدهر. وجاز أن ننادي نقول يا الله يا دهر. ولذلك عندهم حديث موضوعة في هذا لا أصل لها، يا دهر الدهور أو يا دهر الأدهار، في ندائهم لله سبحانه وتعالى، يا دهر الدهور أو يا دهر الأدهار أو نحو ذلك من الألفاظ الخطيرة. والخلاصة أن المقصود أن الدهر هو مرور الليل والنهار أو الزمان أو الوقت، هذا كله هو الذي يسمى الدهر. وقوله أنا الدهر أي خالق الدهر، وهذا بنص الحديث الذي استدلوا به، وللأسف على أن الدهر اسم من أسماء الله، فبعض ألفاظ الحديث ترد عليهم، بعض ألفاظ الحديث ترد عليهم. ولذلك فإنه لا معنى لهذه الترهات التي نسبوها إلى الله سبحانه وتعالى. فبعض الأشخاص قد تزل أقدامه أحيانا، يعني ابن العربي رحمه الله على فضله وجهوده في بعض الأمور، لكنه أخطأ في أن جعل من أسماء الله الحسنى ثالث رابع ثلاثة وخامس إيش وسادس ستة وثامن سبعة ونحو ذلك. فهل يجوز أن نقول عبد سابع سبعة، عبد ثامن سبعة؟ لا، هذا كله من الظاهرية الممقوتة، فلنحذر منها. تفضل نقرأ المسائل. قال فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر. النهي عن سب الدهر كما سمعتم الحديث، لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر قلب الليل والنهار، أي إنني أنا خالق الدهر، فسب الدهر سب لخالقه سبحانه وتعالى. قال الثانية تسميته أذى لله. تسميته أذى لله وهو أذى مع عدم الضرر، إيذاء لله لكنه لا يضره، إنما الذي يكون أذى مع الضر هو الإيذاء للبشر. نعم. قال الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، أي فإن الله هو خالق الدهر، يدل له قوله تبارك وتعالى، قوله سبحانه وتعالى ما يروي عن ربه، قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يروي عن ربه فإني بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، أي خالق الدهر. نعم. قال الرابع أنه قد يكون سابا ولو لم يقصد بقلبه. حتى ولو لم يقصد بقلبه فإنه يعتبر سابا لله، لأنه سب خلق الله وكأنه يعترض على قدر الله سبحانه وتعالى، حتى وإن كان لا يقصد سب الله ابتداء لكنه يعتبر في حكم من سب الله، لأنه سب خلق الله واعترض على قدر الله سبحانه وتعالى. نعم، انتهت المسائل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. والآن يأتي دور الأسئلة. أحسن الله عليك، هذا يقول هل الدهر من أسماء الله؟ ذكرنا بينا هذا، قلنا الدهر ليس من أسماء الله، وقد أخطأ ابن حزم في عد الدهر من أسماء الله، والحديث شرح الموضوع، نفس الحديث فيه دلالة على المراد، فإني أنا الدهر أي فإني خالق الدهر. أنت تقول الآن في اللغة العربية لأخيك أنا عضدك وأنا إيش سندك بعد الله، هل مقصود أنك تلك اليد الجارحة في العضد؟ لا، هذه لغة عربية واسعة، ونحن لا نسميها مجازا كما تسميها المعتزلة، وإنما هي لغة عربية واسعة الدلالة. فالدهر ليس من أسماء الله كما ادعى ابن حزم عفى الله عنه وعنه، ومعنى فإني أنا الدهر أي إنني أنا خالق الدهر، بدليل قوله أقلب الليل والنهار، وبدليل الرواية الأخرى بيدي الأمر. نعم. أحسن الله، يقول قديمنا من بيت كذا وعندنا المشايخ يقولون أنه اسم من أسماء الله. الشيخ يدعي أنه اسم من أسماء الله؟ إيه، هناك عندهم في البلد. طيب ما اسمه؟ قال ما ذكر الشيخ. ما ذكر اسمه؟ من بلد كذا. هذا الذي يدعي أنه اسم من أسماء الله يذكرنا بدعوى أصحاب وحدة الوجود الذين يقولون إن كل شيء في الوجود هو الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا. قبل نحو 30 عاما استدعينا في مكتب الدعوة رجلا من بلد ما له تسجيل في شريط، وكان يجمع الناس فيما يسمى بليلة المولد فيدجل عليهم ويذكر لهم آراء ورؤى وأحلام وما إلى ذلك. من ذلك أنه صار يقول لهم أنا أنا أنا أنا أنا أنا الله، أستغفر الله. طبعا حاك الكفر ليس بكافر، الله حكى عن فرعون قوله ماذا؟ أنا ربكم الأعلى. فهذا الرجل سفر ولله الحمد إلى بلده لأنه ادعى أنه هو الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا موجود عند ابن عربي والحلاج وابن سبعين والفارابي وابن الفارض وكل القائلين بالاتحاد أو بوحدة الوجود. ما الفرق بين الاتحاد ووحدة الوجود؟ الاتحاد يقولون إن الله اتحد مع فلان، وقد اتحد مع عيسى، اتحد كما تقول النصارى، اتحد مع علي كما تقوله الباطنية، اتحد مع فلان ومع فلان. وأصحاب وحدة الوجود يقولون كل شيء في الوجود هو الله، الإنسان والحيوان والأرض والسماوات والملائكة والشمس والقمر والجبال والأرض، هذه كلها هي الله تعالى، الله عما يقول المجرمون علوا كبيرا. ولذلك يقول ابن عربي أنا بالله وبالله أنا، نحن الروحان حللنا بدنا، فإذا أبصرتنا أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا. تعالى الله عما يقول الكفار علوا كبيرا. ويقول هو أيضا ابن عربي المسمى محي الدين وهو مميت الدين، يقول الرب عبد والعبد رب، فليت شعري من المكلف، إن قلت عبدا فذاك رب أو قلت ربا أن يكلف. تعالى الله عما يقول الطغاة علوا كبيرا. والمصيبة من هؤلاء أنهم يدعون الإسلام والإسلام منهم براء، وهو القائل هو يدعي أن درجة الأولياء فوق درجة من الرسل والأنبياء، ولذلك يقول مقام الرسالة مقام الولي مقام الولاية في برزخ فويق لا مقام النبوة مقام الرسالة في برزخ فويق النبي ودون الولي ودون الولي، يعني الأولياء فوق الرسل، الأولياء فوق الرسل. وما داموا يدعون للأولياء أنهم يقولون لشيء كن فيكون، ما حد يدعى هذا من الأنبياء، كلهم يقولون إننا عبيد لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيدنا وسيد الأولين والآخرين بلا نزاع، يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والله عز وجل سبحان الذي أسرى بمن؟ بعبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكون عليه لبدا. فالرسول عبد لا يعبد، ورسول الله يكذب بل يطاع ويتبع. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن خرج عنها فهو على شفير جرف من النار. نعم. أحسن الله لك. يقول ما حكم قول ماذا فعلت بك الدنيا؟ ماذا فعلت؟ ماذا فعلت بك الدنيا إذا التقى بشخص؟ ماذا فعلت بك الدنيا؟ لا يجوز هذا، هذا من إسناد يعني أقدار الله إلى الدنيا. لا تقول ماذا فعلت بك الدنيا، ماذا فعلت بك الزمان، ماذا فعلت بك الأحوال، لا يجوز هذا. هذا من هذا من هذا النوع من إسناد أفعال الله إلى غيره. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. أحسن الله لك. يقول ما رأيكم في من يقول بأن طريقة السلف في التعامل مع أهل البدع والمخالفين لا تصلح اليوم ويزهد في أقوالهم؟ يريد ماذا إذن؟ لا نرد عليهم. عندما يقول إن طريقة السلف لا تصلح للمخالفين في هذا الزمان، يعني إذن يريد أن يأتي بقرآن والسنة جديدين. طريقة السلف في مع المخالفين هي الاستدلال بالقرآن الكريم والسنة النبوية لإقناع المخالفين بالحق، هذه طريقة السلف التي هي أسلم وأعلم وأحكم. وأما طريقة الخلف التي يزعمها من يدعي ذلك فلا أدري ماذا يريد من طريقة تفوق طريقة القرآن والسنة في هداية الناس. من لم يهتدي بالقرآن والسنة فلن يهتدي بغيرها، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن ليس هناك إلا طريقة السلف، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم. أحسن لك. يقول هل من سب اليوم يقول هذا يوم حار وهذا يوم بارد كذا بئس اليوم؟ لا، إذا كان على سبيل الإخبار فهذا ليس سب. لو قال هذا والله يوم حار، يوم صعب، يوم بارد، يوم يعني كذا. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى في يوم نحس مستمر، فهو وصف اليوم على الكفار بأنه يوم نحس مستمر، وقال الكافرون هذا يوم عسير، على الكافرين غير يسير. إذن هذا من باب ليش الإخبار، الجو حار، اليوم حار، اليوم ممطر، اليوم كذا، ما في شيء هذا. لكن لو قال هذا اليوم مشؤوم وهذا اليوم يوم ملعون وهذا يوم مشؤوم وهذا يوم فيه كيت وكيت، فهذا هنا يكون الحرام. نعم أحسن الله عليك. يقول شيخنا جاء في الشعر، في شعر الخنساء ترثي أخاها إذ رابها الدهر إن الدهر ضرار، فهل هذا البيت فيه سب للدهر؟ أول البيت يبدو أن ما أن الأخ ما جاء به على وجهه، أنا نسيت البيت، لكن لا ما أظن إن كانت قالته قبل أن تسلم. أما طبعا هي لا تقر على ذلك حتى ولو قالته، ونحن قلنا إن الذي يقوله دون أن ويعتقد أن الأقدار بيد الله فهذا لا يكون كافرا كفرا أكبر، إنما هو كفر أصغر أو شرك أصغر أو معصية. نعم هذا سائل يقول إذا تعذر النظر إلى المرأة في عند العقد هل يتصل عليها مباشرة مع عدم حضور المحرم؟ لا يجوز أن يتصل عليها مباشرة ولا أن ينظر إليها مباشرة دون حضور أهلها أبدا. يمكن أن يرسل أخته أو أمه أو قريبته لتنظر نيابة عنه، أما هو لا ينظر إلا إذا كان عازما على خطبتها، فإذا كان عازما له أن ينظر مرة واحدة، له أن ينظر مرة واحدة. نعم هذا وينظر إلى ما يبدو غالبا كالوجه والكفين واليدين والقدمين والقوام العام ونحو ذلك. أحسن الله لك. هذا يقول عندنا الطرق الصوفية يستدلون بهذه الآية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لا وجدوا الله توابا رحيما، قال يستدلون بها على التوسل به صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. أولا السؤال، من قال بهذا القول؟ هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قاله أحد من الصحابة أم من التابعين أم من المسلمين من الأئمة في القرون المفضلة؟ هذا وجد في بعض كتب التفسير يذكرون قصة موضوعة وسندها مظلم، سندها كله ماذا؟ مظلم لا يصح. أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر قصيدة، وأن النبي أخرج يده وصافحه. أنا أسأل بالله عليكم، لما اختلف المسلمون على الخلافة قبل أن يشرح الله صدورهم لخلافة أبي بكر، لما لم يخرج عليهم ويحل هذا الخلاف وهم أصحاب رسول الله الصفوة أفضل هذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم؟ لما لم يخرج لهم يوم أن اختلف الصحابة يوم صفين والجمل؟ لما لم يخرج إلى المسلمين في جميع الكوارث التي حلت بهم؟ هذا كله دجل، وهذه القصة غير صحيحة، والآية ليست فيها دلالة، إنما الآية في خطاب المنافقين، الآيات وما حولها، هذه الآية وما حولها تخص المنافقين. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. نعم يوم أن كان الرسول حيا، لو أنهم جاءوا إليه وطلبوا منه أن يستغفر لهم فاستغفر لهم لكان ذلك خيرا لهم. أما أنها تدل على جواز التوسل به بعد وفاته فهذا أبعد من الشمس من اللمس. نعم أحسن الله عليك. يقول هل الميت يسمع أقاربه؟ هل إيه؟ الميت يسمع الأقارب؟ هل الميت يسمع أقاربه؟ فيه أربعة أقوال بعضها باطل. القول الأول أنه يسمع مطلقا، ويحس ويجيب دعاء من دعا. وهذا شأن المشركين عباد القبور، أنه يسمع ويجيب، ويسمع الدعاء ويجيب دعاء من دعا. وهذا كما قلت مذهب من المشركين عباد القبور. القول الثاني أنه يسمع سماعا لكن لا يقدر على الإجابة ولا يجيب دعاء من دعا، وهذا قول لبعض العلماء لكنه قول مرجوح. القول الثالث أنه لا يسمع مطلقا بالكلية، وهذا مروي عن عائشة رضي الله عنها وبعض الصحابة. والقول الرابع أننا نتوقف في السماع ونختصر على ما دل عليه الدليل، وقد دل الدليل على أمرين. الأمر الأول سماع أهل القليب عندما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جيفوا 3 أيام: يا أبا جهل، يا عتبة، يا شيبة، يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم؟ فقال الصحابة: يا رسول الله، كيف يسمعونك وقد جيفوا؟ قال: إنكم لستم بأسمع منهم، أي في ذلك ليش الوقت. الأمر الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الميت بعد أن يتولى عنه أصحابه: وإنه لا يسمع قرع نعالهما. هاتان القصتان نؤمن بهما لأن الرسول أخبر بهما، ولا نزيد على ذلك لأن الزيادة على ذلك ادعاء لعلم الغيب. فكوننا نقول إن الميت يسمع هذا ادعاء لعلم الغيب، وما أنت بمسمع من في القبور. والله تبارك وتعالى يقول: والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، يعني على سبيل الافتراض، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. وهذا يعني القول الأخير هو القول الصحيح. ومن أراد التوسع في المسألة فليقرأ كتابا نفيسا وزاد نفاسة بعد تعليق شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عليه وتخريج أحاديثه، وهو كتاب من يعرفه؟ لا، الآيات البينات في عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السادات، علق عليه وحققه هذا للألوسي، الكتاب للألوسي، وحققه وعلق عليه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وأضاف إضافات جميلة ما عليها من مزيد. نعم، أحسن الله لك. يقول هذا السائل: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض؟ فهل أسند العمل إلى الزمان أو هكذا؟ لا، لم يسند العمل إلى الزمان، وإنما يعني دورة العام، فإنه في كل سنة يدور ويبدأ كما يعود كما بدأ. استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، فهو في كل عام يبدأ من جديد وينتهي من جديد. نعم، هذا السؤال يقول: كيف الجمع بين حديث ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وحديث: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفره؟ إذا أصبحت إيش؟ إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: إنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا. ففي الحديث الأول أن الجسد يكون صلاحه بصلاح القلب، والحديث الآخر أنه اللسان. لا تعارض، لأن القلب واللسان مرتبطان، فاللسان دائما يمثل القلب، فهو ينطق بما يكنه القلب. فالمقصود بصلاح القلب أي قبوله للخير والشر، وكذا الحال في اللسان، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. ما بين اللحيين هو ماذا؟ هو اللسان، ولكن هذا اللسان غالبا يعبر عما في القلب. يعبر عما في القلب، ينطق بما يكنه القلب، ولذلك فإنه هو الذي يعني يسمى الكلام. أما حديث القلب وحديث النفس لا يسمى كلاما كما يزعمه المتكلمون. ومن هنا لا تعارض، قد يكون اللسان ينطق بكلمات لا تسجل على الإنسان، وقلبه في الجملة فيه خير وشر. نعم، أحسن الله إليك. هذا يقول: جينا من بلد وفيه فرق كالقاديانية والأحمدية وغيرها، ويزعمون أن هناك نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا كيف نتعامل معه؟ قاديانية والأحمدية ومثلهم البهائية ومثلهم الباطنية، هؤلاء كفار بإجماع المسلمين، لا خلاف في كفرهم بلا نزاع. وادعاء أن ثمة نبيا بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كفر بالله. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وإيش؟ وخاتم النبيين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي. ويقول صلى الله عليه وسلم: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر وأنا الماحي وأنا إيش؟ العاقب الذي ختمت به النبوات. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منها وختمت بها الرسالات. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل قصر بني فأحكم إيش؟ بناؤه، إلا يعني فرجة مكان لبنة، فكنت أنا سددت موضع تلك الإيش؟ اللبنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. ومن ادعى أن ثمة نبيا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أعظم الفرية وكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا سائل يقول: هل حكم وضع الماء في المسجد كحفر البئر فيه من الأجر؟ لا، في كل كبد رطبة أجر، والماء من خير أنواع الصدقات، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الماء صدقة عظيمة. ولكن لا شك أن من حفر بئرا دائمة أو عينا جارية أو نهرا جارية، لا شك أن ثوابه يدوم. أما من سقى المسلمين يوما فله أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، لكن يعني لا يقال إنه مثل من أجرى نهرا أو حفر بئرا. وإلا فمن حتى من أسقى حيوان فإنه يؤجر، كما يدل ذلك الحديثان، أحدهما في قصة الرجل الذي كان يطوف على كان أن ثمة كلبا يطوف على ركي يعني بئر ويلحس الثرى من العطش، فجاءت امرأة بغي من بني إسرائيل فنزعت موقها يعني خفها فسقته، فغفر الله لها مع كونها ماذا؟ بغي. وكذلك الرجل الذي نزل من البئر وشرب بعد أن بلغ به العطش ما بلغ، فقال فوجد كلبا يلهث ويلحس الثرى، فقال: قد بلغ به العطش ما بلغ بي، فنزل ونزع خفه وسقاه فيه فغفر الله له. نعم، هذا سائل يقول: هل من المستحب قول سبحانك اللهم بحمدك بعد الانتهاء من القرآن؟ التسبيح والتحميد مشروع في كل وقت، لكن ما ورد أن شيء كلاما يقال بعد الانتهاء من التلاوة. حتى كلمة صدق الله العظيم ليس لها أصل لا في الكتاب ولا في السنة أبدا، بل تنتهي بالآية التي ختمت بها دون أن تقول شيئا. يعني أما أنك بعد التلاوة تدعو بدعاء معين، حتى الذي يدعون أنه ختم القرآن ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة. نعم. يقول: إذا خطب الرجل المرأة وبقيت في بيت أهلها، إذا إيش؟ إذا خطب الرجل المرأة، نعم، وبقيت في بيت أهلها، هل لها نفقة؟ إن لم يعقد عليها ليست لها نفقة، وإنما تبدأ النفقة من تاريخ تسليمها إياه، حتى لو عقد وهم ما زالوا يمسكونها في البيت ليست لها نفقة، تبدأ نفقتها من تاريخ إدخالها بيته ودخوله عليها. نعم. يقول: عنده مريض هذا السائل، يقول: يجلس على الكرسي يجلس، لكن إذا جلس وأراد السجود لا يستطيع الرجوع إلى الكرسي، فماذا يفعل؟ هل يبقى جالس على الكرسي أم ينزل؟ يجلس على الأرض، إن جلس على الكرسي أو جلس على الأرض الأمر الذي يستطيعه يفعله، فاتقوا الله ما استطعتم. حتى لو جلس على الأرض ليس هناك فرق بين الجلوس على الكرسي أو الجلوس على الأرض، الذي يستطيعه يفعله، فاتقوا الله ما استطعتم. هذا يقول: ما ضابط زيارة المرأة للرجل المريض؟ أجنبي عنها. أجنبي عنها لا يحتاج أن تزوره، لا بأس أن تسلم عليه من بعيد، وإن كان لابد تسلم عليه من وراء حجاب وهي متسترة. نعم. قال: يقول السائل: اشتهر في بلدنا قوله إن شاء الله إن أذن لي الوقت، إن أذن لي الوقت. لا لا لا يجوز، قل إن شاء الله وكفى، إن شاء الله إن وجد لدي وقت، قل إن وجد بدل كلمة إن أذن، لأن الإذن والمشيئة هي لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، تقول إن شاء الله أو بإذن الله. نعم. يقول السائل: ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس، حتى تطلع الشمس حسناء، أخرجه مسلم، هل هذا الفعل خاص بالإمام أم أنه يشمل حتى المأموم؟ بل هناك حديث يؤيد ذلك، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى ثم جلس في مجلسه حتى تطلع الشمس وترتفع كان له أجر حج وعمرة تامة، فله أجر عظيم سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما. ونقف عند هذا، وإلى درسنا في الغد إن شاء الله في الفقه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.